الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل إرهاصا بين مقدم نبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصرا عزيزا مؤزرا تسامعت به الدنيا في ذلك الزمان، لما قصد الحبشة بيت الله تبارك وتعالى الحرام لكي يهدموه ويحولوا وجهة العرب إلى صنعاء، إلى الكنيسة التي تسمى القليس، وكان أبرهة الأشرم قد بناها من أجل أن يصرف إليها وجوه العرب عن بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وما أشبه الليلة بالبارحة. وجاء أبرهة ومعه جند كثيف ومعه سلاح متطور جديد لا يعرفه العرب ولا يألفونه، هو في هذا الزمان كالشبح والإف 16 وما أشبه بالنسبة للذين كانوا في ذلك الزمان، لأن العرب لم يكونوا يعهدون أن يحاربوا الفيلة ولا أن يظهر في الجند الذين يحاربونهم هذا السلاح الجديد الذي لا يألفونه، بل ظلوا كذلك حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزمان. ففي فتح القادسية استخدم الفرس نفس السلاح، وجاءوا بالأفيال المدربة وعليها ومعها الرجال، وساقوا ذلك. فلما رأت الإبل، إبل المسلمين، لما رأت الأفيال ولت مدبرة ولم تعقب، وحدث هرج عظيم جدا واضطراب كبير في صفوف المسلمين، حتى كادوا أن يهزموا أمام الفرس في تلك المعركة الفاصلة في تاريخ الإنسانية. ولكن المسلمين المتقدمين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، جعل الله تبارك وتعالى لهم مع البصر بصائر، جعل لهم مع البصر مع الأبصار جعل لهم بصائر، فقالوا إن هذا السلاح لن يرهبنا وإننا لابد أن نتعامل معه. فجاءوا بأكسية جمع كساء، بثياب سوداء، ولفوا بها أعناق الإبل ورؤوسها، وجعلوا للإبل في تلك الأغطية فتحات على قدر الأعين، فأصبحت الإبل في هيئة العفاريت كأنها شياطين. فلما ظهر الفرس بذلك السلاح الجديد المتطور عندهم بالأفيال، دافع العرب المسلمون من الصحابة ومن معهم في موقعة القادسية، دفعوا بالسلاح المضاد. فلما رأت الأفيال الإبل وقد اتشحت رؤوسها وأعناقها بالسواد، ظنتها شياطين وحسبتها عفاريت، فولت الأفيال مدبرة ولم تعقب. والأفيال كالمدرعات كالدبابات أسلحة ثقيلة، فكانت تطحن الفرس طحنا في أثناء التولي والرجوع، طحنت جيش الفرس طحنا، وأعمل الصحابة ومن معهم من المسلمين في القادسية أعملوا السيوف والرماح في أقفية هؤلاء الذين يعبدون النار من دون الله رب العالمين. لما جاء أبرهة ومعه الأفيال وهو يريد أن يهدم بيت الله تبارك وتعالى الحرام، والله رب العالمين أيها الأحبة لا يغالب، الله لا يغالب، ولا يغلبن مغالب الغلاب، الله عز وجل هو الغلاب، الله غالب على أمره، الله لا يغالب، والله رب العالمين صاحب القوى والقدر. قدرة الله تبارك وتعالى طليقة لا حد له، طليقة لا تنسى هذه، وأطلق العنان لعقلك وخيالك ووهمك لكي يتملى فيها طويلا، طليقة قدرة الله، طليقة لا حد له، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لما أتوا بهذا السلاح الجديد وبهذه الحيوانات الضخمة ووجهوها من أجل أن يهدموا بيت الله تبارك وتعالى، أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعلهم آية وأن يرسل إليهم طيورا صغيرة في الحجم، وذلك الطائر الأسود الذي تجده شبه الخفاش، تجد في السماء الخطاطيف، الطائر الأسود والزرازير، هذه الطيور صغيرة في الحجم، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في كل رجل وحجر في منقاره، ثم يأتي لا يدع شيئا يمسه أي هذا الحجر إلا كان عليه هلاكا ودمارا وبوارا. بعض المفسرين من المحدثين قالوا لا بد أن نستفيد وأن نفيد من التطور العلمي الحادث في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. كي؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى لما سلط على جيش أبرهة ما سلطه من العذاب، سلط عليهم الجدري والحصبة، ففتكت هذه الأوبئة وهذه الأمراض، فتكت في الجيش فتكا سريعا، وهذا وهم كبير جدا. لماذا؟ أولا، بعض المفسرين من المتقدمين قديما من أمثال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه ذكر ذلك، هو مذكور فعلا في الكتب القديمة، أنه أول ما ظهر الجدري والحصبة في جزيرة العرب ظهر في جيش أبرهة. ولكن هذا لا يعني أن الذي سلط على هؤلاء المشركين أو هؤلاء الكفار الذين جاءوا لهدم بيت الله الحرام هو هذه الأوبئة لأي سبب، كما فعل الله تبارك وتعالى بسنته الماضية مع إبراهيم، أججوا له النار وأشعلوها وأضرموها ثم أتوا بإبراهيم فألقوه في النار. لو أن الله تبارك وتعالى أرسل على تلك النار سحابة ماطرة وريحا ممطرة فطفئت لقالوا وأي شيء في هذا؟ لولا أن السحابة جاءت في هذا التوقيت الذي ألقينا فيه إبراهيم في النار لكان قد احترق. ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل الأمر آية صريحة ظاهرة ومعجزة واضحة باهرة. كيف؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار هي النار في ظاهرها وليست كذلك في حقيقتها، ولذلك علماء السنة رحمة الله عليهم عندما يتأملون في أمثال هذه الأشياء، هل النار محرقة بذاتها أم بالخاصية التي جعل الله رب العالمين فيها من الإحراق؟ هل تحرق النار بذاتها وهل يغرق الماء بذاته، أم أن الله تبارك وتعالى جعل فيه خاصية هو الذي يصرفها وهو الذي يأمرها، وأن كل ما في السماوات والأرض إنما هو عبد لله رب العالمين طائع مختار، وأن الله تبارك وتعالى يجعل النار على هيئتها تحرق كل من يمسها أو يقترب منها إلا إبراهيم، فقد حرم الله رب العالمين عليها أن تمسه بسوء. ولو أن الله تبارك وتعالى قال للنار يا نار كوني بردا على إبراهيم لتجمد إبراهيم من بردها وهي نار، ولكن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلا تمس منه شيئا لا ببرد ولا بحرارة. وكذلك الشأن في أمر ربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لو أن الله تبارك وتعالى سلط تلك الأوبئة، هذه الأوبئة غير معروفة السبب في ذلك الزمان، لا يستطيع الإنسان إذا ما عاد 15 قرنا إلى الوراء أن يتأمل في مثل هذه الأشياء. نحن نعلم الآن في مواجهة الذين يريدون أن يستخدموا أمثال هذه الأمور الحديثة في القرآن العظيم، نعلم الآن كما علموا هم من أمثال هذه الأشياء أن هذه الأمراض لها فترة تسمى فترة الحضانة. فترة الحضانة هي الفترة التي تنحصر بين الإصابة بالميكروب المسبب للمرض وظهور أعراض المرض على الجسد الحي. هذه الفترة لا يظهر فيها شيء، سمى فترة الحضانة. إذن عندما أصيب جيش أبرهة بالجدري، هل كان قد أصيب به قبل أن يقدم على بيت الله تبارك وتعالى الحرام، ووقت الله تبارك وتعالى انتهاء فترة الحضانة وظهور أو بداية ظهور المرض على أجساد الجند من جند أبرهة بمجرد وصولهم إلى بيت الله الحرام؟ هذا أمر لا يستطيع العقل أن يتأمل فيهم، يقفون على الجبل لكي يجدوا هذا الإرهاص العظيم وهذا الأمر الفذ في تاريخ البشرية، أن يرسل الله تبارك وتعالى طيورا من قبل البحر صغيرة ومعها في أرجلها وفي مناقيرها أحجار تصيب هذا الجيش فيتبدد، حتى إن الله جلت قدرته يصفه في القرآن العظيم فيقول: فجعلهم كعصف مأكول، فتلك البقايا من بقايا الزرع يصيبها اليبس تنشف، ثم تأتي الحيوانات فتأكله، أو هذا التبن الذي يتبقى بعد الحصاد وبعد الدرس ثم يصير بعد ذلك مأكولا يعود روة، فصاروا كذلك. هل الحصبة والجدري تفعل ذلك؟ اللهم علمنا يا رب العالمين وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه الآية العظيمة وهذه القدرة الفذة الطليقة، أن الله تبارك وتعالى جعل كيدهم، والكيد هو إرادة مضرة الغير، إرادة مضرة الغير في خفية، فهذا هو الكيد. جعل هذا الكيد في تضليل، والتضليل هو التضييع، فضيع كيدهم وبدد أمرهم وشتت شملهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات معها ما قد وصف على الهيئة التي مرت، ترميهم بحجارة من سجيل والطين المتحجر اليابس كأمثال العدس كأمثال الحمص، يعني شيء يسير لا يكاد يرى بمبعده، يعني لو أن الطائر يحمل في منقاره عن بعد وهو يطير في جوف السماء وفي جوها، وهو يحمل هذا الطائر عندما يحمل في منقاره وبين رجليه ثلاثة أحجار كل حجر مثل الحمصة، أتراه أنت وأنت على الأرض لا ترى شيئا، ولكن هذا ينزل يصيب. هذه القذائف الموجهة جعلها الله تبارك وتعالى كما يقول بعض المفسرين، جعلها الله تبارك وتعالى مخصوصة، هذا الحجر لفلان لا يصيبه إلا هو، سينزل عليه لكي يصيبه. يقول بعضهم مبالغا: كان الحجر ينزل على رأسه يخرج من دبره، وليس كلهم قد هلك، وإنما أبقى الله رب العالمين منهم بقية لكي تحدث لتتسامع الدنيا بأن من قصد بيت الله تبارك وتعالى الحرام بسوء فلا بد أن يقصم الله رب العالمين ظهره، ولا بد أن يذل الله رب العالمين أنفه، ولا بد أن يحطم الله رب العالمين قوته. وكذلك الشأن بأنه حرم آمن يتخطف الناس من حوله كما جعله كذلك ربنا جلت قدرته، اللهم احفظه بحفظك الجميل يا رب العالمين. فجعلهم كعصف مأكول. هذه الآية العظيمة يقول بعض المفسرين إنها، أي هذه الآية التي مرت، لإيلاف قريش، يعني جعل الله تبارك وتعالى ما جعل من إهلاك جند أبرهة بهذا الذي مر من الوصف القرآني العظيم، جعله لأي شيء، لأي سبب؟ لإيلاف قريش. إيلاف قريش يعني ائتلاف قريش، لائتلاف قريش لاجتماعهم، من أجل ائتلافهم واجتماعهم ووحدتهم جعل الله رب العالمين الآية التي مرت. فبعض أهل العلم يقول إن السورتين كأنهما سورة واحدة، ولكن إجماع الأمة ورسم المصحف على الفصل بينهما، فهذه سورة وهذه سورة. وإذا لإيلاف قريش تكون ها هنا هذه اللام للتعجب، يعني اعجب اعجب وتأمل وتعجب من ائتلاف قريش واجتماع قريش. وكانت قريش تتمتع بخصائص من أعجب ما يكون، من أن الله تبارك وتعالى جعل لهم الحرم الآمن، وألقى تقديسه ومحبته وتعظيمه في قلوب العرب في الجزيرة كلها. إذن فكل إنسان في الجزيرة العربية يحتاج إلى أن ييمم وجهه وأن يقصد بيت الله رب العالمين حاجا أو معتمرا. إذن لا يستغني عن أن يدخل على قريش في عقر داره. وعليه فألقى الله تبارك وتعالى لهذا السبب الهيبة في قلوب العرب جميعا من قريش، لأنهم إذا تعرضوا لقريش بسوء في رحلاتها كما ذكر الله تبارك وتعالى، رحلة الشتاء إلى اليمن، رحلة الشتاء يصعدون ينزلون فيها إلى اليمن، ورحلة الصيف يصعدون فيها إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف. فأما في الشتاء فإنهم ييممون وجوههم يقصدون الجنوب، لأنه كلما نزلوا إلى الجنوب ازدادت وارتفعت درجة الحرارة للقرب من خط الاستواء كما هو معلوم، ففي الجنوب الحرارة، فهم ينزلون للدفء في الشتاء جهة الجنوب إلى اليمن. وأما في الصيف فإنهم يصعدون جهة الشمال إلى الشام. فهذه الرحلة التي تتكرر في العام مرتين، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون آمنين، لا يحتاجون إلى خفارة ولا يحتاجون إلى حرس، لأن الله جلت قدرته جعل الأمان لهم قائما ببيت الله رب العالمين الحرام. لأن الذي يتعرض لهم من القبائل بسوء في رحلة الشتاء أو في رحلة الصيف لن يستغني عن النزول إلى بلد الله رب العالمين الحرام من أجل تعظيم البيت وتقديم القرابين. فلو أنهم اعتدوا على قريش في رحلاتها وفي أسفارها، فلا بد أن يقع في قبضة قريش أو تقع قبيلته في قبضة قريش في وقت من الأوقات، عمرة أو حجة. فمن الله جلت قدرته على قريش بهذا الإنعام العظيم، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ولما كان الأمر مبنيا على أنه إذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد النعمة، فينبغي على العبد أن يشكر الله رب العالمين على ما أنعم الله رب العالمين به عليه، لأنه كما هو معلوم النعمة قيدها الشكر، وأنه من أجل أن تقيد النعمة عندك فلا بد أن تكون شاكرا له، وإلا فليؤذن الذي ينعم الله رب العالمين عليه بالنعمة ولا يشكر الله تبارك وتعالى عليها، فليؤذن بزوالها. فكذلك أمر ربك وسنة الله رب العالمين في خلقه. إذا أنعم الله تبارك وتعالى على الخلق بنعمة ثم لم يشكر الله جلت قدرته على نعمته عليهم، أزالها الله رب العالمين عنهم، والله رب العالمين هو الفعال لما يريد. ولذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا البيت الذي صد الله رب العالمين عنه أبرهة وجنده. ومن عجب أن الله تبارك وتعالى جعل الهزيمة التي نزلت نازلة بقوم هم أقرب إلى الإسلام من الذين نصروا، من الذين نصرهم الله رب العالمين ظاهرا، وهم قريش. لأن قريشا كانت تعبد الأصنام، قريش كانت تعبد الأوثان، قريش كانت تكفر بالواحد الديان. وأما الجند الذي جاء فقد كان ينتمي إلى الكتاب الثاني، كانوا من أهل الكتاب الثاني، كانوا من النصارى، وجاءوا من أجل هدم بيت الله رب العالمين الحرام، فهزمهم الله رب العالمين وشتتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فليعبدوا رب هذا البيت، لأن الله تبارك وتعالى لم ينصرهم لأنفسهم، وإنما نصرهم حماية لهذا البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. وسيأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من بينهم، من بين أظهرهم، من أجل أن يجدد الملة الحنيفية السمحة، ومن أجل أن يزيل الأصنام ويمحو الشرك، ومن أجل أن يدعو إلى عبادة الله، ومن أجل أن يعلي راية لا إله إلا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، ولم يقل الذي أشبعهم من جوع، لم يقل الذي أشبعهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن خير الطعام ما سد الجوع، ليس خير الطعام ما أشبع. فالشبع غير محمود في دين الله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، ومن أجلها رد الطبيب. ولأن المعدة بيت الداء كما هو معلوم، وقل أن تجد مرضا في الجسد إلا وسببه الطعام بصورة أو بأخرى. وأما اعتدال المزاج في الجسد الحي فذلك مبناه على الوقود الذي يسعف البدن على نوع من أنواع الانتظام وعلى نوع من أنواع التقدير. فإذا ما اختلفت المقادير وإذا ما تفاوتت الأمور فلا بد أن تأتي العلة ولا بد أن ينزل المرض. نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. ولذلك نحن نخلط خلطا عظيما جدا في مسائل الطعام. لم يكن يجمع على مائدة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من لون واحد من ألوان الطعام أبدا. وكذلك الشأن عند حذاق أطبائنا المتقدمين في وصفاتهم أنه لا ينبغي الجمع بين الألوان المختلفة من الطعام، لأن في خصائص الطعام أن هذا حار وهذا بارد وهذا رطب وهذا يابس وهذا يابس من الأولى وهذا يابس من الثالثة، على اصطلاحات كانت عند علمائنا من الأطباء المتقدمين. فإذا جمعت الحار مع الرطب وخلطت اليد اليابسة بالرطب فلا بد أن تأتي العلة لا محالة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يجمع على مائدته أكثر من لون واحد من ألوان الطعام. ولما تجشأ الرجل، يعني تكرع الصحابي في محضر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا هذا كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، يعني هذا التكريع كفه عنا، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وإنما يمدح بكثرة الأكل الدواب، الدواب التي تعلف هي التي تمدح بكثرة الأكل. وإذا ما اشتريت دابة من أجل أن تسمنها فوجدتها قليلة الطعام ضعيفة الوجبة فأنت خبير بأنها ترد لهذا العيب إلى صاحبها، لأنك لم تشتريها من أجل أن توفر عليك طعاما وعلفا، وإنما أنت اشتريتها للتسمين. إذن الذي يمدح بكثرة الطعام إنما هو الدواب، والإنسان لا يمدح إلا بقلة الطعام. ولا تجد حكيما من الحكماء ولا عالما من العلماء ولا طبيبا من الأطباء مدح بكثرة الطعام قط، وإنما المدح في الجنس الإنساني يكون بقلة الطعام لا بكثرته. الذي أطعمهم من جوع، لم يقل الذي أشبعهم، أشبعهم من جوع، لأن خير الطعام هو ما سد الجوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لو أنك نظرت إلى صور الإنعام التي ينعم الله رب العالمين بها على الخلق في الأرض وجدتها على أمرين اثنين لا ثالث لهم: إما دفع ضر وإما جلب نفع. الإنعام الذي يتأتى إليك من الله تبارك وتعالى إما أن يكون دفع مضر عنك فهذا إنعام، أن يبعد الله تبارك وتعالى عنك المرض وأن يزيل عنك الهموم وأن يكشف عنك الغموم وأن يصرف عنك عادية الأعادي واعتداء المجرمين، كل هذا دفع ضرر. فهذا الدفع للضرر الذي يمكن أن يقع على الإنسان هو صورة من صور الإنعام. الصورة الثانية من صور الإنعام على العبد إنما هي جلب النفع. دفع الضرر عن الجسد الحي واجب على الإنسان، يعني أن تدفع الضرر عنك هذا واجب عليك، وأما جلب النفع لنفسك فهذا غير واجب على أظهر قولي أهل العلم رحمة الله عليه. لما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة قدم الله رب العالمين هذا على هذا، فبين الله رب العالمين صورة الفيل ووضح فيها دفع الضرر عنهم، ثم جاء بصورة قريش بعد صورة الفيل لكي يبين نعمته عليهم. فدفع الضرر جاء في أن الله تبارك وتعالى صرف عن البيت الحرام الذي هو عزهم والذي هو ذكرهم، كما قال أبرهة نفسه: هذا أمر كان معروف ويتعالمه الخلق في الدنيا كله. حتى إن عبد المطلب لما ذهب يسترد الإبل من أبرهة قال له: إني لما رأيتك هبتك وأكبرتك وأعظمتك وأجللتك. حتى إنه نزل عن سرير ملكه فجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب بجواره، لأنه أنف أن يجلسه بجواره على كرسي ملكه فتحتقره الحبشة. عبد المطلب قسيم وسيم، وكان طويلا فارها في الطول ذا هيبة وجمال وجلال، فهو جد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو أنه جلس بجوار أبرهة على سرير الملك لحسبه الحبشة الملك، وظنوا أن أبرهة إنما هو عبد عنده. ثم إنه أنف أيضا أن يجعل عبد المطلب يجلس على الأرض ويظل هو جالسا على سرير الملك، للعظمة التي ألقاها الله رب العالمين في قلب أبرهة تجاه عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم. فنزل هو عن سرير الملك فجلس على الأرض وجلس بجواره عبد المطلب. قال: جئتك من أجل الإبل. قال: إني لما رأيتك أعظمتك وأجللتك، فلما كلمتني سقطت من نظري. وهذا أيضا مبدأ من المبادئ العربية الأصيلة، أن المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر الإنسان كأنه تكور جسده، تكور وخرج لسانه من فمه، وعظم فكه جدا وانفتح فاه، انفتح فمه كأنما فكه الأعلى في السماء وفكه الأسفل على الأرض ممدود، ولسانه قائم هكذا كالجبل القائم، والإنسان تكور جسده حتى اختبأ تحت لسانه، فإذا ما تكلم ارتفع لسانه ظهر ما تحت اللسان. المرء مخبوء تحت لسانه فإذا ما تكلم ظهر. الله رب العالمين جعل اللسان معبرا عما في الجنان، معبرا عما في الضمير، ضمير الإنسان. فهنا أبرهة يقول لعبد المطلب: فلما تكلمت سقطت من نظري. قال: ولما؟ قال: تترك بيتا هو دينك، عزك، دينك ودين آبائك، عزك وعز أجدادك، ثم تكلمني في 200 من الإبل. قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه، وأما البيت فله رب يحميه. لماذا نصر الله رب العالمين المسلمين بهذه الأسباب الربانية؟ لماذا نصر الله رب العالمين الكفار والمشركين على هؤلاء الذين جاءوا معتدين من أهل الكتاب الثاني؟ لماذا نصرهم الله رب العالمين بهذه الأسباب الإلهية الربانية، ولا ينصر الله رب العالمين المسلمين ضد الذين يلوثون المقدسات الإسلامية في أرجاء الأرض كلها اليوم؟ الأمر سهل، على المسلمين أن يفعلوا كما فعلت قريش، فليخرجوا إلى قمم الجبال ويقولون: للبيت رب يحميه، عندئذ ينصره الله رب العالمين. ولكن لو أن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين اليوم وحرر لهم المقدسات وحرر لهم الأراضي السليبة وآتاهم ما قد سلب منهم وأخذ ووقع في أيدي أعدائهم، فما الذي سيكون؟ وليس الشأن كذلك، ولكن كانت قريش تعلم يقينا أن الناصر الله وأن الغالب الله وهذا بيته، فيقفون عند البيت من أجل أن يرجعوا الأمر إلى الله. لا، هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. العبد في هذه الحياة يمنع حلاله، كما في الرواية الأخرى للبيت: يمنع حلاله فامنع حلالك. لا هم، يعني اللهم، العبد يدافع عن ممتلكاته، العبد يدافع عما في قبضته وهو ملك يمين الله، وهذا بيتك فدافع عنه. فوكلوا الأمر إلى من؟ إلى الله. فلما وكلوا الأمر إلى الله تولى الله رب العالمين أمر بيته، ونصر الله رب العالمين هذا البيت نصرا عظيما مؤزرا ما زالت الدنيا تتسامع به إلى اليوم. يقول ربنا جلت قدرته: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فكانوا يسافرون في الجزيرة كلها في أي وقت من أوقات العام لا يخاف الواحد منهم أحدا من العرب، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهم الأمن والأمان، والله تبارك وتعالى غالب على أمره، والله جلت قدرته على كل شيء قدير. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذه البلدة أي مكة المكرمة، هذه البلدة محرمة بحرمة الله رب العالمين، لم تبح إلا ساعة واحدة من نهار لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم الفتح لما تعرض عكرمة ابن أبي جهل وكان على كفره في يوم الفتح مع كتيبة من جنود مكة تعرضوا لخالد بن الوليد، فأعمل فيهم السيف ففر من فر وقتل من قتل، ثم عاد الأمر إلى الحرمة إلى يوم الدين كما أخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حتى إن سعد بن عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد له اللواء، فلما أراد سعد أن يدخل مكة في يوم الفتح قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح فيه الحرمة. فجاء الذي سمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أدرك إن سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح فيه الحرمة. فأمر بنزع اللواء من يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: لا، اليوم يوم المرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، اليوم يوم المرحمة وليس بيوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمة. هذا بلد الله رب العالمين الحرام. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، مقيمين مجاورين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ذكرنا وتقبل تلاوتنا وتقبل صدقتنا، وتقبلنا عندك في المتقين يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا بيض وجوهنا بيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا ثقل موازيننا ثقل موازيننا. اللهم اشرح صدورنا وثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اعنا ولا تعن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، ارزقنا الصبر على طاعتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك، ارزقنا الصبر عن معصيتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأحسن لنا الختام أجمعين يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.